بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله في كتاب التوبة والزهد في الترغيب في التوبة والمبادرة بها وإتباع السيئات الحسنة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم: ادعو لنا ربك يجعل لنا الصفا ذهبا، فإن أصبح ذهبا اتبعناك. فدعا ربه فأتاه جبريل عليه السلام فقال: إن ربك يقرئك السلام ويقول لك: إن شئت أصبح له الصفا ذهبا، فمن كفر منهم عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة. قال: بل باب التوبة والرحمة. صلى الله على محمد. رواه الطبراني ورواية الصحيح، حديثه صحيح. أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين، واختار عليه الصلاة والسلام ألا تستجاب دعوته التي دعا بها بأن يصبح الصفا ذهبا، ولكن إن أبوا، وقد رأى أناس قبل ذلك آيات مثل ذلك فأبوا ورفضوا، فجعله الله سبحانه وتعالى سببا لرحمة هؤلاء المشركين الذين أبوا أن يؤمنوا إلا أن يروا هذه الآيات التي اختاروها. وسنة الله في أن من اختار آية وقعت فلم يؤمن فالله سبحانه وتعالى يعذبه عذابا لا يعذبه أحد من العالمين، كأهل المائدة التي دعا بها المسيح صلى الله عليه وسلم. فهذه سنة الله عز وجل في خلقه، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يستأني بهم، أن يفتح الله لهم باب الرحمة وباب التوبة حتى يتوب إليه سبحانه وتعالى. فتح لهم باب التوبة والرحمة، وأسلم عامتهم بفضل الله عز وجل، وأسلم كل ضراريهم وصاروا جنودا للإسلام ينصرون الدين. فهذا من رحمته وتوبته عز وجل على خلقه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه ابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن. يغرغر معناه ما لم تبلغ روحه حلقومه، ما لم تبلغ روحه حلقومه، فيكون منزلة الشيء الذي يتغرغر به. يعني الروح إذا كانت في الحلقوم، أنت تضع الماء في الحلقوم أو الشيء الذي يتغرغر به مطهر مثلا وتتغرغر به لأنه في الحلق، فالروح إذا وصلت إلى هذا فهي في أواخر خروجها من الجسد. توبة العبد تقبل قبل أن يصل إلى هذه الحالة، ولو كان أثر الكبائر، بل ولو كان أشرك بالله، لكن أدرك هذا قبل أن يموت، أدرك التوبة قبل أن يموت، فإن الله عز وجل يتوب عليه. قبل الغرغرة تقبل التوبة، بعد الغرغرة قد عاين الموت، قد أصبح الغيب شهادة، لم تقبل التوبة. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أوصني. قال: عليك بتقوى الله ما استطعت، واذكر الله عند كل حجر وشجر، وما عملت من سوء فأحدث له توبة، السر بالسر والعلانية بالعلانية. رواه الطبراني بإسناد جيد، بإسناد حسن، إلا أن طعن بذلك معاذا حسن وشيخ عباني وتوفيق. عليك بتقوى الله ما استطعت، واذكر الله عند كل حجر وشجر، وما عملت من سوء فأعدت له توبة، السر بالسر والعلانية بالعلانية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النادم ينتظر من الله الرحمة، والمعجب ينتظر الوقت. واعلموا يا عباد الله أن كل عامل سيخدم على عمله ولا يخرج من الدنيا حتى يرى حسن عمله وسوء عمله، وإنما الأعمال بخواتيمها، والليل والنهار مطيتان، فأحسنوا السير عليهما إلى الآخرة، واحذروا التسويف، فإن الموت يأتي بغتة، ولا يغترن أحدكم بحلم الله عز وجل، فإن الجنة والنار أقرب إلى أحدكم من شراك عليه. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. حديث حسن بشواهده. في حديث معاذ بن جبل: وما عملت من سوء فأحدث له توبة، السر بالسر، يعني إذا أذنبت سرا فتب سرا، أما إذا أذنبت علانية فلا بد أن تعلن على الناس أنك تبت، لأن الناس ربما ضلوا بسبب هذا الإعلان. إنسان ابتدع بدعة باطلة، قال قولا باطلا وأعلنه للناس ورجع فيما بينه وبين الله، ماذا يصنع الناس الذين سمعوه وتبعوه على هذا الباطل؟ الذي يعلمهم بذلك أن يعلن توبته. حديث ابن عباس هذا حديث جامع. النادي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النادم ينتظر من الله الرحمة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: الندم توبة. فالنادم هو التائب. النادم ينتظر من الله الرحمة، والمعجب ينتظر المقت. المعجب بنفسه، المغرور ينتظر المقت من الله، ينتظر المحق، ينتظر العذاب، ينتظر عذاب الله عز وجل، لأن الإعجاب بالنفس من صفات إبليس. والمعجب ينتظر المقت. واعلموا يا عباد الله أن كل عامل سيقدم على عمله ولا يخرج من الدنيا حتى يرى حسن عمله وسوء عمله، يعني يبشر قبل الموت. الملائكة تبشر، الملائكة بذر وجوه يبشرون المؤمن: خروجي أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب كنت تعمرين، خروجي إلى روح ريحان ورب غير غضبان. وروح الكافر والفاجر المنافق تقال: أبشري أيتها الريح الخبيثة في الجسد الخبيث كنت تعمرين، خروجي إلى سموم وحميم، خروجي إلى سموم وحميم ورب غضبان، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: خرجي أيتها الروح الطيب، الروح الخبيثة، خرجي أيتها الروح الخبيثة في الجسد الخبيث كنت تعملين، خرجي إلى سخط من الله وغضب. فالمعجب ينتظر، قال: ولا يخرج من الدنيا أحد يعني حتى يرى حسن عمله وسوء عمله، وإنما الأعمال بخواتيمها. وهذا يجعل الإنسان لا يغتر ولو عاش سنين في طاعة الله، ولو عاش يعني مدة طويلة يرضي ربه عز وجل، لكن قد يختم له بسوء فيخشى على نفسه لذلك، وهو يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وكذا لا ييأس العاصي من رحمة الله، فإنه مهما عصى لكن باب التوبة مفتوح، فإذا ختم له بخاتمة سعادة بتوبة إلى الله كان مقبولا عند الله عز وجل. والليل والنهار مطيتان، يعني كالمطية التي تسير بالإنسان، الدابة، الحيوان أو السيارة. فأحسنوا السير فيه عليهما إلى الآخرة، أطيعوا الله بالليل وأطيعوا الله بالنهار، واحذروا التسويف، لأن سوف أفعل تؤدي إلى الكسل والعجز، والعجز أن يفعل بعد ذلك. فإن الموت يأتي بغتة، يأتي فجأة، يأتي بلا استعداد، ولا يغترن أحدكم بحلم الله عز وجل. حلم الله أن لا يعاقبه بالعقوبات على ما سلف من ذنوبه، بل يملي له سبحانه وتعالى، فلا يغترن أحد أنه قد عمل الشيء الفلاني يعني أنه عمل الشيء الفلاني ثم لم يصبه شيء، لا يغترن أحد أن الله لم يعاقبه، عمل وظل في ساعة. أتذكر أحدهم كان يقول لبعض الإخوة، أحد الظلمة، أنه كان يقول لأحد الإخوة: نحن نفعل بكم كل الذي نفعله ونحن في أماكننا، لم يحصل لنا شيء، لم تمر عدة أسابيع ولربما أشهر إلا أذهبهم الله عز وجل، ذهب الله بهم، وصاروا في خوف ورعب لا يظهرون للناس، ربما لا يكاد أحدهم يظهر للناس، لا يقوى على أن يظهر، بعد أن كان إذا ظهر الناس كلهم يعظمون ويفخمون. لا يغترن أحدكم بحلم الله عز وجل، أن الله لم يعاقبه على ما سلف من ذنوبه، ربما أتته العقوبة فجأة. فإن الجنة والنار أقرب إلى أحدكم من شراك عليه، سبحان الله، يعني شيء يسير بينك وبين الجنة أن تقول الحق وتعمل به، أن تقول النار مثل ذلك، إذا مت وأنت على خلاف هذا، إذا مت وقد عملت السوء وعملت أو كذبت بالحق أو وقعت في البدعة والضلال، فهذا قريب جدا قد وقعت في النار، نعوذ بالله من النار. الجنة والنار أقرب إلى أحدكم من شراك عليه، يوحد الله ينجو، يشرك بالله يهلك في النار. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومن حسنه بشواهده رغم انقطاع في إسناده، وفيه هو من رواية ثابت بن محمد الكوفي العابد، لكن المعاني الحسنة التي ضمنها لها شواهدها. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. رواه ابن ماجه الطبراني من رواية أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه ولم يسمع منه. رواه الطبراني وروايته روايته الصحيح، ورواه ابن أبي الدنيا موقوفا، رواه ابن أبي الدنيا مرفوع والباقي مرفوع من حديث ابن عباس: وزاد المستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه. وقد روي بهذه الزيادة موقوفا ولعله أشبه، إنه يرجح أن الحديث موقوف. كما ذكرنا في المرة السابقة أن الاستغفار الذي يكون مع الاستهانة بالذنب كالمستهزئ بربه، كان يتناول الحرام يقول الخمر مثلا يقول بسم الله، أو يذهب إلى السرقة يقول توكلت على الله، يأخذ الرشوة ومال الربا ويقول اللهم بارك لنا فيه والعياذ بالله. يحمد ربنا على ما أخذ من السحت. فهذا المستهين أو يرى أن الاستغفار كاف جدا، وربنا عايز مننا إيه بقى؟ احنا عملنا العين وزيادة، أذنبنا واستغفرنا، فهذا كالمستهزئ بربه، بخلاف إنسان يرى أنه ظالم لنفسه ويخشى على نفسه العقوبة ونفسه تغلبه، وهو يطلب من الله عز وجل المغفرة وما زال لم يتب بعد، ما زالت نفسه تغلبه، ما زالت نفسه تحدثه أنه سوف يعود. فهذا يرجى أن يكون الاستغفار مخففا لذنبه، يدعو الله يقول يا رب اغفر لي وتب علي من هذا الذنب الذي يتكرر مني، أدعو الله عز وجل أن يوفقني للتوبة، اللهم اغفر لي ولا تعذبني. فمثل هذا يرجى أن يكون مخففا للتوبة. المستهزئ بربه الذي يرى أنه فعل الكثير لله أزيد مما يحتاجه هو من التوبة، يعني يرى أنه قد عمل الذي عليه وزيادة، أو إذا كان سبيل الاستهزاء فعلا كفر، البعض يفعل ذلك على سبيل الاستهزاء بالشر السخرية منه. ادعيله قل له كده، قل له ندعيلك وانت عليك مهمة. بيقول اذا كان مصرا على الذنب واذا كلمته قال ادعيلي ربنا يتوب علينا، فقل له ادعو لك وانت عليك مهمة ان تجاهد نفسك. عن ابي حميد الطويل قال قلت لانس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الندم توبة؟ قال نعم، رواه ابن حبان في صحيح، حديث صحيح، الندم توبة الذي هو ركن التوبة الأعظم، لا توبة بغير ندم. العزم على أن لا يعود متضمن في العزم أن لا يعود متضمن في معنى الندم، أن النادم ندما حقيقيا فهو عازم أن لا يعود، وإلا فهذا الشرط وهو أن يعزم أن لا يعود، وكذا أن يقلع عن الذنب شرطان ضروريان دلت عليهما الأدلة المختلفة. وأمر حقوق العباد يحتاج إلى رد حقوق العباد إضافة إلى هذه الثلاثة. حديث رواه ابن حبان في صحيحه. عن عبد الله بن مغفل قال دخلت انا وابي على ابن مسعود رضي الله عنه فقال له ابي سمعت النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول الندم توبه؟ قال نعم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أحد أحب إليه المدح من الله من أجل ذلك مدح نفسه، وليس أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش، وليس أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك أنزل الكتب، أنزل الكتاب وأرسل الرسل وهو مسلم. الله عز وجل يحب المدح ويحب العذر ويغار سبحانه وتعالى، كلها صفة كمال. والشاهد هنا ليس أحد أحب إليه العذر من الله، لأن الله يعذر عباده، فمن ضمن هذا أن يستغفره التائب ويتوب إليه فينصره الله سبحانه وتعالى. وهذا رد على من ينكر عبادة الله، على رد على من ينكر العذر في عدم بلوغ الحجة اللسانية. ليس أحد أحب إليه العذر من الله. البعض قد يقول الحجة بعالم بميثاق عالم الذر كافية، والبعض يقول الحجة بالفطرة كافية، بالفطرة كافية، ويلزم الناس الحجة بمجرد كونهم عقلاء، هذا قول باطل. لماذا؟ لأن الله يحب العذر، ومن أجل ذلك أرسل الرسل، أنزل الكتاب وأرسل الرسل، جعل سبحانه وتعالى الحجج ثلاثة لا تتم حتى يبلغ الثالث، حتى يبلغ الميثاق الثالث وهو ميثاق الرسل. أعظم حديث في الرد على منكري العذر بالجهل الناشئ عن عدم البلاغ أن الله عز وجل يحب العذر. أنتم تخالفون الله، أنتم تخالفون ما شرع الله عز وجل حين لا تحبون عذر الناس، وليس لنا أن نعذر الناس بما لم يعذرهم الله به، مثل من يعذرهم بالقضاء والقدر ويراهم مظلومين، ألقاه في اليم مكتوفا وقال إياك إياك أن تبتلى بالماء، فهذا الذي يعتذر لهم بالقدر مبطل، لكن الذي يعتذر لما عذر الله عز وجل به الخلق، عذرهم بأنهم لا يعلمون، لم تبلغهم الحجج، وليس كل أنواع الجهل. فنحن لا نتكلم عن جهل الإعراض ولا عن جهل العاقبة، وإنما نتكلم عن جهل نبع من الإنسان في نفسه، هذا الناشئ عن عدم بلاغ الحق، ناشئ عن عدم بلاغ الحق، لأن الله قال لنذيركم به ومن بلغ. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فاستغفرون الله فيغفر لهم. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا. رواه مسلم وغيره. والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. اللهم اغفر لنا. وعن عمران بن الحصين رضي الله عنه أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت يا رسول الله أصبت حدا فأقمه عليه. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها. سبحان الله، لابد أن يقدر التائب أن يحسن إليه حتى ولو كانت مستحقة للقتل في أبشع صور القتل أشدها، صورة الرجم، امرأة حملة من الزنا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم وليها أن يحسن إليها. هناك البعض قد لا يعرفون معنى للتوبة، وربما عاقبوا بغير العقوبة الشرعية، كأن يكون مثلا الزاني بكرا أو تكون الفتاة بكرا، خصوصا في الفتيات، ولا تستحق القتل، تستحق الجلد، فربما قتلها أهلها إذا علموا أنها فعلت. هذا لا يصح ولا يجوز فعلا. قال فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم عليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها. ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت. وطبعا حديثي في اختصار في الرواية الأخرى في البخاري ومسلم أيضا أنه أمرها أن تذهب حتى ترضعها حتى تفطمها، فأتت وفي يدها وفي يد الطفل كسرة من خبز، فأمر فدفع الطفل إلى بعض الأنصار ليتولى أمره، وجعل قال وأمر بها شدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت، شدت عليها ثيابها حتى لا تنكشف عورتها أثناء تحركها أثناء الشعور بألم الحجارة، لأنه ليس من عقوبة أي ذنب نذروه كشف العورة أمام الناس. قال ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها، فقال له عمر تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ رواه مسلم. قولوا قولي هذا وأستغفر الله. الجمع بين قول النبي عليه الصلاة والسلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له وقوله تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات الذين ظلوا على ذلك مذنبين الذين اجترحوا السيئات وماتوا على ذلك وأصروا على ذلك ولم يتوبوا إلى الله ذكر البعض أن الشيخ السعودية لا يرى من العذر بالجهل في هذا الزمان فالعقائد كمن يطوف القبر وكذا ذكر بعض المشايخ مصر يقول المسألة إذا كانت تتعلق بتحقيق المناط بمعنى نتفق على أن هناك عذر بالجهل الناشئ عن عدم البلاغ للآية والأحاديث فإذا اختلفنا في من لم ينطبق عليه شروط الذي لا ينطبق عليه شروط هذا الأمر بمعنى قد يقول قائل أن الأمر قد انتشر العلم به بين الناس نختلف نحن ونقول الأمر لم ينتشر هذا خلاف سائر فلان هذا يحتمل أمره الجهل وفلان هذا لا يحتمل الجهل نقول الذي ارتكب الكفر مثلا شاب أو مراهق عنده 12 عاما البعض يقول ده كفر لأنه بالغ والبعض الآخر يقول لا هذا لم يبلغ هذا فيه خلاف سائل وأما الكلام على أنه لا يوجد عذر بالجهل أصلا وأنه حتى لو لم تصل الحجة لكان الإنسان كافرا بعينه إذا ارتكب الكفر وهو لم تبلغ الأدلة وهو كان قبل ذلك مسلما فهذا بدعة قول معتزلة في الحقيقة هو في الصين والمعلوم أن الغالبية العظمى منهم وثنيون أو بلادين قليل مسلمون يعمل في شركة أجنبية يأكل في مطعم خاص بهم بعد التنبيه عليهم أن يقدموا لهم طعاما إسلاميا وأن لا يحتوي أي شيء من منتجات الخنزير هم يقدمون اللحوم بمختلف أنواعها هل يجوز أن أكل منها طالما شككت أنهم يلتزمون بهذا فلا تأكل حتى تطمئن إلى أن اللحم المقدم هو لحم قد ذبح على الشريعة الإسلامية وأن مسلمون هم الذين قاموا بذبحه فأما الوثنيون فلا يعتبر ذبحهم الوثنيون لا يعتبر هناك تزكية منهم لابد أن يكون من أهل الكتاب وأن يذبح شككت لا تأكل كذا المطاعم الأجنبية الموجودة في الصين نفس الحكم بالنسبة للدجاج ونحوه من اللحم سواء كان يعني الذي يحتاج إلى ذبح الأطعمة التي لا تحتاج إلى ذبح يكفيك أنهم يقولون لك لا نستعمل دون الخنزير الحكم الشرعي الذين يقومون بالبناء بعد أحداث الثورة بدون أي أوراق من جهة رسمية وحكم الذي أخذ قرار ببناء 4 أدوار وقام ببناء 14 دور مخالف أنا أرى المنع من ذلك لأن هذا يترتب عليه ضرر المجتمع كله ضرر الذين حولك وانتشار هذا الأمر يؤدي إلى أنواع من الفساد المرافق لا تحتمل كل هذه الأدوار هذا نوع من التنظيم ومن أنواع الضرر أن يستطيل على جاره وقد ذكر في حق الجار أن لا يستطيل عليه بالبناء إلا بإذنه فهذه العبارات العالية جدا 14 طابقا تؤدي إلى أن تمنع عن الناس الهماء والهواء تؤدي إلى أن تعطل المرافق العامة، المجاري والمياه والكهرباء، لم يعمل حساب ذلك فترتب عليه أضرار. لذا نقول يلتزم بالمقرر طالما علم أنه فيه مصلحة. هو يستحق ما بنى وأن يسكنه ويأخذ أجرة أو يأخذ ثمنا، لكن في القادم يجترب. هل يجوز إعطاء دروس خاصة لمجموعة التلاميذ مختلطة بين الجنسين أم الصف الأول والثاني الإعدادي؟ أنصح أن لا يفعل، خصوصا إذا كان رجلا شابا. قل قولي هذا وأستغفر الله. اللهم من طاعتك ما تبلغنا به جنبك، ومن يقين ما تحمل به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا.